رب على الكل وتوجه وحده رب على الكل لهاتوا له تجلى ذي جل عن المثل وتوه ربان على الكل وتوجه وحده ربان على الكل نرنم الترنيمة القديمة الأصلي ونبتغي تتويج يسوع ربا على الكل نرنم الترنيمة القديمة الأصلي ونبتغي تتويج يسوع ربا على الكل ونبتغي تتويج يسوع ربا على الكل هاتوا له التجلى ذي جل عن المثل وتوجه وحده ربا على الكل وتوجه وحده ربا على الكل مستحق أعطي لأيام غربتنا إنها تكون لمجدك كل الأيام كل الظروف المحيطة بينا كل أعمالنا اسمك ومجدك وحدك كرامة ومجد ليك يا رب إن عشنا فللرب نعيش كرامة ومجد ليه املك علينا سود علينا يلي اشتريتنا بالدم الغالي استلمنا الآن عدنا للوقوف بين يديك عدنا للوقوف بين يديك ارحمنا واغفر خطايانا واعطنا ملء روحك القدوس عشان نشبع قلبك ارويني يا يسوع ارويني وبملء الروح عزيني ارويني وبملء الروح عزيني علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني علشان ارويك يا حبيبي